فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم لبس الإزار الذي يشبه التنورة ويلبسه؟ لا ما يجوز هذا، وإن افتى به بعض الفضلاء، لكن هذا غلط وخطأ، وصدرت من اللجنة الدائمة فتوى بمنعه. نعم.